لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة تتمثل في قول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة في أبواب المعاملات والعلاقات بين الناس، جاءت في سياق قصة موسى مع صاحب مدين في سورة القصص، والذي كان عاجزا عن طلب الماء، فخرجت ابنتاه للسقيا بيد أنهما تأخرتا انتظارا لصدور الناس عن البئر. لم ترد الفتاتان مزاحمة الرجال على البئر، فانتظرتا حتى يصدر الناس. فرأى موسى هذا الموقف، رأى الفتاتين وهما تذودان الإبل أو ما معها من الحيوانات عن البئر عن الماء، ولا تدفعها للسقيا، فتعجب، فدفعته مروءته وشهامته، وحملته أن يبادر من غير أن ينتظر سؤالهما بقضاء حاجتهما والسقي لهما. فأعجب هذا الفعل الفتاتين، فذكرتاه لوالدهما المقعد عن العمل، أي الذي لم يستطع الخروج للعمل، فأرسل في طلبه. فلما جاء وحدثه بخبره، قالت له إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة في العمل والأمانة في أدائه على الوجه المطلوب. وذكر بعض أهل التفسير أن موسى عليه السلام لما أتت الفتاة وقالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فدعته أن يأتي لأبيها كي يجازيه ويكافئه على هذا العمل. فموسى عليه السلام لم يكن يعرف الطريق، فكانت الفتاة تمشي ويمشي موسى خلفها، فكان أن جاءت الريح وحركت الثياب فبدا شيء من قدمها، فأمرها موسى عليه السلام أن تمشي خلفه ويمشي هو أمامها، فإذا أرادت منه أن ينحرف يمينا أو يسارا أن تلقي له حصى في الاتجاه الذي تريد أن ينحرف إليه، كما جاء في بعض كتب التفاسير. وهذا يدلك على أمانته في دينه وشهامته عليه السلام. هذان الوصفان اللذان ذكرتهما المرأة يدلك أخي على وفور عقل هذه المرأة، والتي رأت اكتمال هاتين الصفتين في موسى عليه السلام، فإنهما من المطالب التي يتفق عليها عقلاء البشر في جميع الشرائع والأمم. أخذ العلماء رحمهم الله هذه الآية مأخذ القاعدة في من يلي أمرا من الأمور، وأن الأحق هو من توفرت فيه هاتان الصفتان، وكلما كانت المهمة والمسؤولية أعظم كان التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكثر. ومن يتأمل نصوص القرآن يجد أيضا هاتان الصفتان ذكرتا في عدة مواضع، منها ذاك الوصف الذي وصف به جبريل عليه السلام في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فانظر كم وصفا وصف الله عز وجل به هذا الرسول الملكي الكريم، وصفه بالقوة، وصفه بالأمانة، وهما أهم عناصر النجاح والكمال لمن يؤدي عملا من الأعمال. موضع آخر في قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء في غير محله، ضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف. وهذا ليس حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هي رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. وبلا شك إدارة أموال مجموعة من البشر أمر عسير، فكيف بإدارة أموال دولة، وكيف بالإشراف على اقتصاد دولة؟ ولذا أبرز يوسف عليه السلام هاتين الصفتين ومدح نفسه بهما. ومن مثل يوسف؟ نبي من الأنبياء، لأن البعض ربما يقول فأنا أقول مثل ما قال يوسف. ومن مثل يوسف أولا، ثم هل كان يوجد غيره حتى يوضع في هذا المكان وذاك المنصب؟ فإن كان الإنسان في مثل موطن يوسف فله أن يفعل مثل فعله مع مراعاة أمر القلب. والوضع الاقتصادي بلا شك في مصر آنذاك كان يقتضي تلك المبادرة من يوسف عليه السلام لضبط إدارة أموالها، خصوصا وأنها كانت مقبلة على سنين عجاف مجدبات. موضع آخر في قصة سليمان، وهو يعرض على من كان عنده أمر إحضار عرش بلقيس ملكة سبأ. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإيه؟ وإني عليه لقوي أمين. هذه المواضع الثلاث بمثابة تأكيد وترسيخ لهذه القاعدة التي نتحدث عنها ونتكلم فيها. وإذا طردنا هذه القاعدة في حياتنا حققنا السعادة فعلا، وما أتانا شر وفساد إلا لأننا تساهلنا في تطبيق هذه القاعدة. فالذي يتولى منصبا من المناصب ولم يكن قويا ولا أمينا، أو فيه قوة ولكن لا أمانة فيه، أو لديه أمانة ولكن ليس لديه قوة، فإنه يفسد في ذلك المنصب وتلك الولاية. بل وحتى إذا أتاك رجل يريد الزواج من موكلتك، من ابنتك مثلا أو من أختك، إن لم يكن قويا أي يستطيع تدبير أمر المعاش والإنفاق على الزوجة وعلى البيت والأسرة، أمينا في أمر دينه أولا فيما بينه وبين الله وفي أخلاقه كذلك، فإنه بلا شك ربما أدى إلى فساد عريض، وربما صارت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. لذلك حينما نذكر مثل هذه القواعد ليست للاستماع فحسب، بل للتطبيق والممارسة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس في التعليق على هذه القواعد، أختصر منه قوله: ينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية أو يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، كما قال الله: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك. القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، إلى القدرة على تنفيذ الأحكام. وأما الأمانة فترجع إلى خشية الله، ولا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من حكم على الناس في قوله: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إذن تقوية جانب الدين في القلب، ثم القوة في التخصص الذي يليه الإنسان. اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولذا كان عمر يقول: اللهم، خد بالك ده عمر، شوف من امتى، تاني خليفة تاني رئيس للدولة الإسلامية: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. سيدنا عمر يشكو، يعني تلاقي الفاجر عنده جلد وصبر وقوة، والثقة تجده عاجزا، يعني لا يعنى بتخصصه ولا يعني يقوي نفسه فيه ولا يزيد من علومه فيه ومعلوماته ونحو ذلك. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فتقدم في إمارة الحرب أو الحروب الرجل القوي الشجاع. انتبهوا بقى للكلام اللي جاي: وإن كان فيه فجور، يقدم في ولاية الحرب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. ليه؟ سئل أحمد عن رجلين يكونان أميرين في الغزو، أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ فقال أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، يعني مثلا رجل من القادة لكن ماهر جدا في القيادة، ولكن ربما يكون يفعل بعض الفجور، يقع في غيبة أو نميمة، يشرب الخمر أحيانا ربما، فهذا فيه فجور، هل يغزى معه أم يغزى مع الإنسان الصالح؟ فقال أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر. سبحان الله، كلام لو فهمنا لارتاح الناس وانتبهنا، لأن الولاية والمناصب لا يولى فيها الناس باعتبار مثلا أنه دينه قوي وكذا، أو معه إجازة في الحديث أو القرآن أو كذا، لا يشترط ذلك فحسب، بل لابد من القوة والخبرة في المنصب الذي سيتولى فيه الإنسان. لأن بعض الناس ينظر مثلا فيجد بعض الملتزمين فيقول والله هذا الشيخ وهذا الملتزم يصلح في كذا. نعم، أنت نظرت لجانب واحد، جانب الأمانة، جانب الدين، فأين جانب القوة؟ هل لديه خبرة بالمجال الذي ستوليه فيه؟ هل يصلح له أم لا يصلح؟ ليس الأمر بالنظرة الأحادية. ثم قال مبينا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام لا يزال لشيخ الإسلام، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. يعني ممكن تلاقي جيش وعليه قائد، وتحت إمرة هذا الجيش من هو أعظم في أمر الإيمان والأمانة. يعني مثلا تلاقي جيش القائد بتاعه أسامة، وتحت إمرة أسامة عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، وهكذا. لماذا؟ لأن هذا يصلح للإمارة، هذا متفهم لمعاني الإمارة والقيادة، متمرس، وليس الأمر فقط أنه صاحب دين وإيمان قوي. وطبعا بلا شك لو كان عندنا صاحب دين وإيمان قوي ومتمرس في الإمارة والقيادة والحروب فهذا الذي يقدم، لكن نحن نتكلم عند فقد بعض هذه الصفات. ثم لخص شيخ الإسلام كلامه الطويل بقوله والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. سبحان الله، شيخ الإسلام هذا رجل لكل العصور، يقول المهم معرفة الأصلح، ويتم ذلك بمعرفة مقصود الولاية، المنصب ده أو الولاية دي إيه المقصود منها وكيف يوصل إلى المقصود. فلو عرفنا ذلك عرفنا من يستحق التولي لهذا المنصب. وكان قد قال كلمة تكتب بماء الذهب، وهي أن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية المشهورة، وبها نختم، أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك. خليفة عباسي سأل بعض العلماء أن يحدثه بعض المواقف التي أدركها، فقال أدركت عمر بن عبد العزيز، فقيل له يا أمير المؤمنين، بيقولوا لسيدنا عمر بن عبد العزيز، أفقرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم. تخيل أولاد خليفة فقراء، يعني ما كانش إيه، ما كانش حرام، ما كانش غني، ما البلد كلها تحت إيده، لكن هو يتقي الله سبحانه وتعالى. فبيقولون أنت هتسيب أولادك فقراء، أفقرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم، وهذا في مرض موته. فقال أدخلوهم علي، فأدخلوهم وهم 12 ذكرا ليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه، ثم قال يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. قال هذا الشيخ أو هذا العالم الذي يحكي القصة: فلقد رأيت بعض بنيه حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني عنده من المال ما يجهز 100 فرس في سبيل الله للغزو. قال شيخ الإسلام: وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها، هو عمر بن عبد العزيز، ومن جزيرة قبرص وثغور الشام والعواصم إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. قال هذا العالم الذي يحكي القصة: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار. عيال عمر بن عبد العزيز أقل من 20 درهم، مش دينار. عيال الخليفة العباسي ده 600,000 دينار، الدينار الواحد 4.25 جرام ذهب. تخيل بقى 600,000، يبقى تركة قد إيه. وبعد كده: ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس. انظر كيف حفظ الله عز وجل أولاد عمر بن عبد العزيز، لأنه حفظ الله واتقى الله عز وجل، وكيف ضاع أولاد هذا الخليفة لأنه لم يراعي الله عز وجل ولم يتقه. قال شيخ الإسلام: وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. وهذه القاعدة بلا شك تحتاج لتدارس أوسع وأكثر وتفصيل أكثر من ذلك، ولذلك ارجع إلى كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم والعلم والحكمة، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.